وبعد. قال الفصل الثالث في المحكوم به وفيه مسائل. لا احنا هقراه الاول. التكليف بالمحال احنا وقفنا فين؟ طب يا شيخ امين وقوله قيل امر ابا لهب، انتوا فاكرين المساله مش محتاجين نقراها قراءه سريعه. ها صفحه كام؟ انا مش عارف، قولوا له صفحه كام. طب المساله فاكرينها يا شيخ امين ولا ايه؟ طب الحمد لله. وقوله قيل امر ابا لهب يعني ان التكليف بالمستحيل لذاته قد وقع. احنا قلنا ان الكلام في مقامين مش كده؟ المقام الاول مقام ايه؟ الجواز العقلي، والمقام الثاني مقام الوقوع. وقلنا ان البيضاوي ماذا اختار؟ اختار الجواز والوقوع في العادي فقط. ان هو جائز عقلا التكليف بالمحال بجميع انواعه، جميع انواع اللي هي ايه؟ المحال لذاتي والمحال لغيري. تمام؟ طيب اعترض يعني ايه فائده التكليف؟ قلنا ايه؟ قلنا في المحال العادي ان هو هل سيأخذ في المقدمات ام لا. طب وفي المحال العقلي؟ حقيه الله سبحانه وتعالى. طب ذاكر اعتقاد حقيه ايه؟ اعتقاد انه حق يعني من عند الله سبحانه وتعالى. لكن في فيما يتعلق بالوقوع البيضاوي فصل واختار ايه؟ انه لا يقع في المقتنع لذاته، واستدل على ذلك بدليلين ولا استدل بدليل واحد؟ لا الاعدام ده مثال مش كده؟ ثم ذكر المقتنع بذاته مثالين، احدهما اعدام القديم الاولاني، لا احدهما اللي هو اعدام القديم، والثاني قلب الحقائق. لكن استدل على عدم الوقوع بامرين، بالاستقراء وبقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. عدم وقوع المحال لذاته. طيب ثم شرع في بيان ان التكليف وقوله لا وقوله قيل امر ابا لهب يعني ان التكليف بالمستحيل لذاته قد وقع. يبقى ده مش كلام البيضاوي، ده كلام المعترض بقى. نرجع للمتن كده. قيل امر ابا لهب بالايمان بما انزل. او بما انزل، احنا قلنا ينفع تقرا هكذا وهكذا. ومنه انه لا يؤمن، فهو جمع بين النقيضين. قلنا لا نسلم انه امر به بعدما انزل انه لا يؤمن. هو خلاصه الاعتراض قبل ما نقرا كلام الشيخ الاسناوي، خلاصه الاعتراض ايه؟ ان احنا قلنا برضو المذاهب ثلاثه في الوقوع، ان فريق قال وقع التكليف بالمحال مطلقا، وفريق قال لم يقع التكليف بالمحال مطلقا، وفريق فصله واللي هو البيضاوي وقال انه لم يقع في المحال العقلي وانما وقع في المحال العادي. نعم. صفحه 362، بس احنا في اخر المساله يعني مش عارف هتعرفوا تتابعوا معانا ولا لا. انتوا ممكن تتابعوا معانا في المساله اللي نعم 362. طيب احنا في المساله خلاصتها ان احنا فرقنا بين التكليف بالمحال والتكليف المحال، واحنا كلامنا على ايه؟ التكليف بالمحال ولا التكليف المحال؟ بالمحال. احنا عايزين بس اول ما نخلص شويه المسائل دول نبقى عاملين ايه؟ مراجعه سريعه كده. تمام. لا مراجعه مش بالتفاصيل، بس نبقى على المتذكرين بس الايه؟ الهيكل يعني. المتن. ايوه الله يفتح عليك. نبقى جايبين المتن على بعضيه كده ونقرا بحيث نبقى متذكرين المتن فقط. بعد ما نخلص شويه دول، قبل ما نبتدي في الاصول، احنا حتى الان في المقدمات. طيب الفرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال ايه يا شيخ حسب الله؟ بالمحال والتكليف المحال يكون الخلل فيه راجعا الى ايه؟ الى نفس المكلف. طيب والتكليف المحال؟ المحال التكليف بالمحال. اما المحال انت كنت بتعرف التكليف بالمحال ولا المحال؟ بالمحال. التكليف بالمحال يكون الخلل ايه؟ راجعا الى نفس الفعل ولا نفس المكلف؟ نفس الفعل. زي مثاله أن يكلف الرجل مثلا بحمل الجبل أو الطيران في الهواء. طيب والتكليف المحال زي تكليف الغافل اللي هو يكون الخلل فيه راجعا إلى نفس المكلف لأنه مثلا غير فاهم للخطاب يعني. تمام. طيب احنا كنا بنتكلم على التكليف بالمحال. التكليف المحال خلاص احنا قلنا انه لا جائز ولا واقع مش كده. طب والتكليف بالمحال اللي احنا ذكرنا قلنا ان الكلام في مقامين، مقام الجواز العقلي ومقام الوقوع والتحقق. مقام الجواز العقلي قلنا في ثلاث مذاهب، يجوز مطلقا لا يجوز مطلقا مش كده التفصيل. والمصنف اختار ايه؟ طيب اما نخلص نتكلم مع سامي الخليل. والمصنف اختار ايه؟ الجواز العقلي والوقوع العادي. المصنف لا الجواز العقلي. انا بتكلم على الجواز العقلي اختار ايه؟ لا اختار عدم الوقوع. لا انا بتكلم على مقام الجواز العقلي. يبقى هو في المقام الاول اختار الجواز مطلقا. في المقام الاول اختار الجواز مطلقا عقلا، انه عقلا يجوز التكليف بالمحال لذاتي والمحال لغيري. تمام. طيب وفي مقام الوقوع قلنا ثلاث مذاهب وهو فصل. قال بانه وقع في المحال العادي ولم يقع في الايه محل ذاتي. طب المعترض قال ايه؟ المعترض اللي هو كده بيرى ان الوقوع مطلقا احتج بقضيه ابي لهب. طبعا هو ابو لهب ده كده مش المقصود بيه ابو لهب بخصوصه، كافر يعني كافر اخبر بانه ولكن هو مثال على على على على اضرابه زي ابو لهب وابو جهل. مش ابو لهب بخصوص، عشان كده بعض الكتب ممكن يمثل بابو جهل. لا يا ممكن واحد يظن ان هو ابو لهب يعني الكلام عليه بخصوصه يعني. لا وفي بعض الكتب فعلا مثلوا بابي جهل يعني. لا عشان ابي لهب هو بخصوصه، ما هو في نصوص برضه تتناولهم ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني هم برضو مثل بابي جهل. المهم الكلام في ايه؟ الكلام في ان الان ابو لهب امر بالايمان بما انزل الله عز وجل. مش هذا الخطاب موجه لجميع العالمين؟ طيب ومن جمله ما انزل انه لا يؤمن كده في تبت يده وغير تبت يده، فصار مأمورا بأن يؤمن بأنه إيه؟ لا يؤمن. أدي اعتراض المعترض. فالشيخ البيضاوي رد ألي في المتن، لا رد الشيخ البيضاوي في المتن ألي قال لا نسلم أنه أمر بعدما أنزل أنه لا يؤمن أو بعدما أنزل أنه لا يؤمن. هو ممكن احتمال أن يكون أنه مأمور بالإيمان قبل إنزال أنه لا يؤمن، فلما نزل أنه لا يؤمن لم يعد مأمورا لانه نزل بعد ايه؟ بعد الامر. لكن كان ايه اعتراض المعترض؟ ده كلام البيضاوي. اعتراض المعترض كان سيصبح وجيها لو انه امر بالايمان بعدما انزل انه لا يؤمن. يعني لو نزل انه لا يؤمن ثم امره بالايمان هيبقى في الحاله ده في الحاله ده تكليف بالايه؟ بالمحال كمان لذاته، لانه يعني قال لا اصدق ولا تصدق، فكده هيجمع بين النقيضين، يبقى كده قد وقع بالفعل. لكن في احتمال زي ما الشيخ البيضاوي بيقول ايه انه قد نزل قوله، يعني نزل قوله انه لا يؤمن ثم بعد ان امره بالايمان، يبقى كده مفيش ايه جمع بين النقيضين، مفيش محل ذاته يعني. لا ده رد البيضاوي. طبعا الرد ده ليس كما ينبغي. طيب نقرا كلام الشيخ الاسنوي. قيل امر ابا لهب، يعني ان التكليف بالمستحيل لذاته قد وقع. ده من القائلين ايه بانه قد وقع التكليف مطلقا، لان اذا وقع التكليف بالمستحيل لذاته يبقى المحل غيره. وذلك لان ابا لهب قد امر بالايمان بكل ما انزل الله تعالى، يعني بالتصديق به، ومنه اي ومما انزل الله تعالى انه لا يؤمن، فقد صار ابو لهب مامورا بان يصدقه في انه لا يؤمن. تمام. وانما يحصل التصديق بذلك إذا لم يؤمن، فصار مكلفا بأنه يؤمن وبأنه لا يؤمن، وهو جمع بين النقيضين. وهذا يحتمل أن يكون دليلا للقائلين بالوقوع، ويحتمل أن يكون نقضا منهم للدليل السابق وهو الاستقراء. احتمال ان هو يكون هذا الذي ذكره الشيخ البيضاوي، احتمال ان يكون دليل للقائل، واحتمال ان يكون نقد، نقد ايه؟ نقد للدليل السابق والاستقراء، ان هو احنا زعمنا ان احنا استقرأنا جميع التكاليف فلم نجد تكليفا بالمحال ذاته، فهو يحتمل ان يكون هذا نقدا للاستقراء، لان هذا الاستقراء ينخرم بايه؟ بذكر جزئية واحد، استقراء الثاني يعني. طب ايه اذا كان نقدا ينقد كلام البيضاوي؟ ما هو على الاحتمالين ينقد كلام البيضاوي. طيب، ما هو انا النقد هيكون فيه اثبات ايه؟ اثبات ان كلام البيضاوي، اما اقول نقد، اثبات ان كلام البيضاوي اما انه يستلزم المحال او انه بيتخلف، هو ده معنى النقد، اللي هو النقد الاجمالي، انه احد امرين، اما انه لما انا عايز انقد كلامك نقدا اجماليا يبقى لابد، زي ما هيجي معنا في البحث والمناظره، انا لو نقضت كلامك نقدا اجماليا فعلي ان اثبت اما ان كلامك يتخلف في بعض الجزئيات او انه يستلزم المحال، ده تعريف النقد الاجمالي. تمام، ايه النقد التفصيلي؟ والنقد التفصيلي اللي هو المنع، اللي هو طلب الدليل يعني. تمام، طيب، لكن المعارضه، وده زي ما هيجي معانا برضو في البحث والمناظره، ان انا اقيم الدليل على نقيض ايه كلامك، يعني انت مثلا بتثبت الجواز فانا اقيم الدليل على عدم الجواز، ده اسمه معارضه. وطبعا المعارضه دي فيها زياده ابطال، يعني ان فيها ابطال المذهب وزياده، لان فيها ايه، فيها ابطلت المذهب واقمت ايه مذهبي على اي حال، سواء اكان هذا المذكور دليلا للمعترضين ام كان نقضا لكلام البيضاوي، ففي النهايه هذا المذكور يهدم كلام البيضاوي ان صح. لا مفيش خلاف، هو لا مفيش خلاف، هو بيقول يحتمل ويحتمل، يعني الكلام محتمل، يعني كان قال اذا قال دليل القائلين فيلزم منه. لا ما هو لا مش, مش لا مش كل، يعني هل كل نقد يكون معارضه؟ لا لا، قد يكون نقدا وليس معارضه، وقد يكون نقدا ومعارضه، فالكلام هنا محتمل لان يكون معارضه ومحتمل لان يكون نقدا، لكن ممكن يجي احيانا انت تذكر كلام فانا اكتفي بابطاله. طيب ثبت بطلان كلامك، بقي ان انا اثبت كلامي. تمام، لكن ممكن انا احيانا اذكر كلاما يهدم كلامك وايه ولا ويثبت مذهبي، فمش مش كل نقد معارض، هيجي بقى في البحث والمناظره. طيب، لكن هو الكلام محتمل يعني لهذا وذاك. وأجاب المصنف بأن ذلك إنما يلزم إذا كان الأمر بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى واردا بعد إنزال الله تعالى أنه لا يؤمن، لأنه إذا كان كذلك كان كذلك، يعني إيه؟ لأنه إذا كان الأمر بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى واردا بعد إنزال الله تعالى أنه لا يؤمن، كان ما إيه؟ كان يعني أبو لهب مأمورا بالإيمان به في الماضي، لأنه إذا كان كذلك، يعني إذا كان في الشيخ فارس. لا لا مفيش مشكلة. طيب، لأنه إذا كان كذلك، الإشارة دي بتعود على إيه؟ أو المشار إليه إيه؟ نقدر نقول نشيل كذلك دي ونحط مكانها، لأنه إذا كان الأمر بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى واردا بعد إنزال الله تعالى أنه لا يؤمن، صح كده؟ كان أبو لهب مأمورا بالإيمان به، بالإيمان به فين؟ في الماضي، ومن جملته أنه لا يؤمن. هنشيل لو هنشيل كذلك، وعشان لو عايز توضح تقول إذا كان كذلك، يعني إذا كان الأمر، هنشيل كذلك تقول الأمر بقى، إذا كان الأمر بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى واردا بعد إنزال الله تعالى أنه لا يؤمن. واردا بعد بعد إنزال الله تعالى أنه لا يؤمن. يعني هو إشارة للجملة اللي فاتت دي. طيب كان أبو لهب مأمورا بالإيمان به في الماضي. يعني مأمورا بإيه بالإيمان بإيه في الماضي؟ لأنه لا يؤمن، لأنه خلاص مضى. ومن جملته أنه لا يؤمن. لا، هو مأمور كان مأمورا به بالإيمان به في الماضي، بكل ما أنزل في الماضي. ومن جملته أنه لا يؤمن، فيلزم المحال. تمام، فيلزم المحال، يبقى ده نقض كده. ونحن لا نسلم ذلك، بل يجوز أن يكون قد كلفه. دلوقتي هو الشيخ الإسلامي بيشرح كلام البيضاوي، مش معنى كده أنه هو بيرتضي يعني. بل يجوز أن يكون قد كلفه أولا بالإيمان بكل ما أنزله، ثم بعد ذلك أنزل أنه لا يؤمن. في احتمال، لأن احنا ما عندناش إيه، ما عندناش معرفة بالتاريخ، هل الأمر بالإيمان كان أولا ولا كان تاليا. وعلى هذا التقدير فلا يلزم المحال، لأن إخباره بأنه لا يؤمن ليس هو من الأشياء التي كلف بتصديقها لكونه متأخرا عن الدليل الدال على الوجوب. أظن الكلام واضح. تمام. هو طبعا لو صح هذا الاحتمال الذي ذكره البيضاوي هيبقى جواب سديد، لكن الاعتراض عليه بقى ان هو مخالف للاجماع، لان الاجماع منعقد على ان جميع المكلفين مخاطبون بكل ما انزل الله عز وجل، وانهم مكلفون بالايمان بكل ما انزله الله سبحانه وتعالى. صح. ما هو ده اللي انت تدعيه، بنقول ده لخلاف الاجماع. هو الاجماع ان هو ان جميع المكلفين مطالبون بالايمان بكل ما انزل الله عز وجل. ما نزل وما سينزل، ده غير مؤقت بوقت. طيب، وهذا الجواب باطل، بل هو مأمور بتصديق ما نزل وما سينزل اجماعا. ما هو ده الإشكال بقى، ما هو ده الإشكال على الإجماع اللي بيذكره الشيخ الإسنوي. هو ده الإشكال، أنه أبو لهب كسائر المكلفين مطالب بأن يؤمن وأن يصدق بكل ما نزل، ومن جملته أنه لا يؤمن. تمام. طيب، فهو لو قال له صدق وبعد كده نزل قوله تعالى انه ايه لن يؤمن، ده كان مطالب انه في الماضي يؤمن بهذه الايه، ان يؤمن بما سينزل ايه في المستقبل. ما عندناش دليل بيقول له ايه توقف عن الايمان. يعني اولا احنا ما عندناش معرفه بالتاريخ اللي بيذكره الشيخ البيضاوي، بس حتى على تقدير ان تقدم الخطاب او تاخر الخطاب ما فيش فرق، ولن يكون جواب البيضاوي جوابا سديدا، لانه ايه مطالب بان يؤمن بما نزل وبما سينزل بعد قوله ايه صدق. يعني نزل ايه الان يامره بالتصديق، فصار مامورا بالتصديق في الماضي وصار مامورا بالتصديق في المستقبل. ما يفرقش بقى معانا والله لا يؤمن دي نزلت قبل صدق ولا نزلت بعد صدق، لانه مامور بالايمان بالماضي والايمان بما سينزل في المستقبل. فيقول اجماعا. والصواب ما قاله إمام الحرمين وارتضاه ابن الحاجب وغيره أن هذا من باب التكليف بالمستحيل لغيره. يبقى هو التكليف بالمحل ذاته احنا قلنا أنه ممتنع، فهل فعلا هذا المذكور هذا من قبيل المحال لذاته ولا من قبيل المحال لغيره؟ فبيقول أن هذا من باب التكليف بالمستحيل لغيره، وذلك لأن الله تعالى لما أخبر عنه بأنه لا يؤمن استحال إيمانه، لأن خبر الله تعالى صدق قطعا، فلو آمن لوقع الخلف في خبره تعالى وهو محال. فإذا أمر بالإيمان والحالة هذه فقد أمر بما هو ممكن في نفسه. يعني هو إيه الفرق بين أن يخبر الله عز وجل بأن فلانا لن يؤمن وبين علمه بأن فلانا لن يؤمن مع عدم الإخبار؟ في فرق؟ يعني لو جاء اطلعنا على علمه سبحانه وتعالى ان فلان بعينه ده لن يؤمن، طب وفلان الذي امره بالايمان وقد علم ازلا انه لن يؤمن، فهو هذا المأمور بالايمان الذي علم الله ازلا انه لن يؤمن، تمام، هو لن يؤمن مش كده؟ لكن هل مطالبته بالايمان مطالبته بامر ممكن في ذاته ام امر محال في ذاته؟ ممكن في ذاته مش كده، لكنه محال لايه؟ لغيره، يعني لتعلق علم الله عز وجل بانه لن يؤمن. فاذا هذا المثال الذي ذكره المعترض بس بيحاول ايه يعني يلخبطنا كده، لان احنا نقول له طب ايه الفرق ده، غايه ما هناك ايه اللي انت عملته، يعني غايه ما هناك ان في ايه كشفت لنا عن ايه، عن العلم القديم بخصوص مكلف من المكلفين. طب يا سيدي اشمعنى ابو لهب اللي مزعلك قوي؟ طب وبقيه المكلفين الذين امروا وعلم الله عز وجل انهم لن يؤمنوا، ما زيهم زي ابو لهب؟ بل ازيدك بقى من الشعر بيت، طيب والمؤمن الذي علم الله عز وجل انه سيؤمن؟ مستحيل غيره كفر. لا بيبقى ايمانه ايه؟ واجب. مش كده بس واجب لغيره. ما هو لو على طريقتك دي يبقى اذا انتفى قسم الممكن اصلا، واصبح جميع المكلفين اما ان يكون ايمانهم واجبا واما ان يكون ايمانهم مستحيلا، وده صحيح، لكنه ايه واجب لغيره مستحيل لغيره، لكن بالنظر الى ذاته بقطع النظر عن تعلق علم الله عز وجل فايمان ابو لهب ممكن وايمان ابو جهل ممكن، يعني كل في امر ممكن ولا امر خارج عن الطوق؟ تمام. يبقى هذا من ايه، هذا من قبيل التكليف بالمستحيل لغيره، ويعني نحن ايه لم ندعي ان التكليف بالمستحيل لغيره لم يقع، بل احنا قد اخترنا التفصيل. تمام. ده رد ثاني بخلاف رد البيضاوي. ما هو رد البيضاوي مضاعف عشان الاجماع، انما الرد الثاني ده هو ده اللي يرد بيه على المعترض. ده الرد اللي هو المرضي، وده الرد الذي اختاره ايه امام الحرمين وارتضاه ابن الحاجب وكفى به معنا. طيب، والصواب ما قاله امام الحرمين وارتضاه ابن الحاجب وغيره ان هذا من باب التكليف بالمستحيل لغيره. طيب من باب التكليف المستحيل لغير ليه؟ أو عيبين، هو ذلك لأن الله تعالى لما أخبر عنه بأنه لا يؤمن استحال إيمانه، لأن خبر الله تعالى صدق قطعا، فلو آمن لوقع الخلف في خبره تعالى وهو محال. بس الاستحالة دي جاية إيه؟ جاية من جهة تعلق علم الله عز وجل بأنه لا يكون، فهو يكون مستحيلا لغيره. فإذا أمر بالإيمان والحالة هذه فقد أمر بما هو ممكن في نفسه وإن كان مستحيلا لغيره. الحالة دي إن هو قد تعلق علم الله عز وجل بأنه لن يؤمن، أو لا، هو مش تعلق العلم وبس، وإخبار الله عز وجل أنه لا يؤمن، فقد أمر بما هو ممكن في نفسه صح، وإن كان مستحيلا لغيره كما قلنا في من علم الله تعالى أنه لا يؤمن. وأما استدلالهم بكونه قد صار مكلفا بأن يؤمن وبأن لا يؤمن وهو جمع بين النقيضين فجوابه من وجهين. يبقى احنا أجبنا أولا على أن تكليف أبي لهب بالإيمان ليس من قبيل المحال لذاته، وإنما هو من قبيل المحال لغيره. دي واضحة كده؟ في اعتراض عليها؟ في اعتراض على طيب هم قالوا بقى ان ده معناه انه قد امر بان يؤمن وبان لا يؤمن. الجزئيه اللي هي دي اللي هيقول الرد عليه من وجهين، مش احنا كده ردنا؟ مش كلام من الحرمين ده يصح؟ طب ما اللي هيرد تاني في ايه؟ فجوابه من وجهين، احنا اجابنا خلاص، هيجيب عن ايه؟ هو دلوقتي في المتن بيقول ايه؟ قيل امر بامر ابا لهب بالايمان بما امكن ومنه انه لا يؤمن فهو جمع بين النقيضين. ان هو ان لما امر بان لا يؤمن، لا لما امر بان يؤمن بما انزل الله تعالى صار مامورا بان يصدق بانه لن يؤمن. احنا عندنا دلوقتي في جزئين، الشق اللي هو الاخبار بانه لن يؤمن، تمام، وده احنا اجبنا عنه، قلنا ان الشق المتعلق بالاخبار بانه لن يؤمن ده غايه ما فيه انه ايه، ان الله عز وجل قد كشف عن علمه القديم المتعلق بان فلان لن يؤمن. فهم قالوا لا، ده هو مش مجرد اخبار، ده هو امر أو نهي عن الإيمان، فصار مأمورا بالإيمان بالخطاب العام الموجه لجميع المكلفين منهيا عن الإيمان. مش مجرد إخبار بس، إن هو لا ده في أيضا نهي عن الإيمان، فيقول ده جمع بين النقيضين. لا لا لا، احنا دلوقتي هو بيقول ان هو ان ده يعني هو عشان يتوصل لهذا يقول ان انه مأمور بالايمان، لا مأمور بالايمان بكل ما انزله الله عز وجل، ومن جملة ما انزل انه لن يؤمن، فصار مأمورا بان يؤمن بانه لن يؤمن. فهو بيقول ان صار مأمورا بان يؤمن بانه لن يؤمن، وان هذا يعني يقتضي ايه؟ يقتضي ان يكون منهيا عن الايمان، تمام؟ فاصبح جمعا بين النقيضين. فاحنا جواب الامام الحرمين اللي ذكره الشيخ الاسنوي ان هذا ليس من قبيل المحال لذاته، وانما هو من قبيل المحال لغيره، لان غايه ما في الامر ان الله عز وجل قد اطلعنا على تعلق علمه بان فلان لن يؤمن، ولكن هذا الشخص مأمور بأمر ممكن في ذاته، وإن كان محالا لغيره ليه لتعلق العلم، لكن بقطع النظر عن تعلق العلم فهو أمر ممكن في ذاته. طب بقي الكلام على إيه؟ على قولهم أنه إيه مأمور بأن يؤمن، ومن جملة ما أمر بالإيمان به أنه لم يؤمن، فصار مأمورا بالإيمان منهيا عن الإيمان. فهل هو منهي عن الإيمان ولا مأمور بأن يصدق بأنه لن يؤمن؟ فده اللي هيجاوب عنه الشيخ الإسلامي. تمام. فجوابه من وجهين، أحدهما أن هذا التعبير قد وقع في المحصول، وصوابه أن يقول بأن يؤمن بأن لا يؤمن بحذف الواو. دلوقتي هو اللي ذكره الشيخ البيضاوي إيه؟ أو المذكور على لسان المعترض. لا شوف بيقول ومنه انه لا يؤمن. فكأن المعترض بيقول ايه؟ كأن المعترض بيقول صدق ولا تصدق، او امن ولا تؤمن، تمام؟ فهو الشيخ الاسنوي بيقول لا، الصواب ان يقول بان يؤمن بانه لن يؤمن، مش ان يقول بانه يؤمن ولا يؤمن، لا يؤمن بانه لا يؤمن، مش صدق ولا تصدق، لا صدق بانك لم تصدق، مش صدق ولا تصدق، مش مأمور بالتصديق ومنهى عن التصديق. لا، هو الشيخ الإسنوي عايز يقول الصواب ان هو لا، لما انزل انه لن يؤمن صار مأمورا بان يؤمن بانه لن يؤمن، وليس مأمورا بان يؤمن ومنهيا عن الايمان. ادي ده كلام الشيخ الإسنوي. بس هو لنا الكلام الاولاني هو ده اللي بيخلينا نعرف كيف يعني لو في حالة التصديق يلزم الخلف في خبره تعالى. لا هو دلوقتي لو انا قلت لك صدق بانك لم تصدق، لا اذا صدقت بانك لم تصدق وانا قلت لك انك ده هيلزم الخلف في خبري، يعني انت خلاص عملت عليك وصدقت بانك لم تصدق، بس كده يبقى انا كلامي بانك لم تصدق قد تخلف بتصديقك هذه الجمله، صح؟ فهو لو امر بان يصدق بانه لن يصدق سيلزم الخلف خبره تعالى، تمام؟ طيب، وده محال طبعا، بس احنا هنوصل للنقطه دي دلوقتي، بس احنا هنمشي مع الشيخ الاسنوي وهننقبها من هذه الجهه. طيب، هو الشيخ الاسنوي بيقول ايه؟ بيقول انه ليس مامورا بالتصديق، اصل هو كلام المعترض على ما فهم من كلام البيضاوي ان المعترض بيقول ايه؟ انه اصبح مأمورا بالتصديق ومنهيا عن التصديق، مأمورا بالايمان ومنهيا عن الايمان، يعني صار كانه ايه؟ قيل له صدق ولا تصدق، تمام؟ فهو الشيخ الاسنوي بيقول لا، هو ليس مأمورا بهذا، هو مأمور بان يصدق بانه لن يصدق، وليس مأمورا بتصيير الخبر صدقا. لا مش مطالب انه يجعله صدق، اما اجي اقول لك دلوقتي صدق بان مثلا الشيخ امين مثلا قد رفع العماره الفلانيه، انت مامور بالتصديق مش مامور بتصدير الخبر صدقا، مش مامور بجعل الشيخ امين يرفع هذه العمارة. تمام؟ فهو لما قال يصدق بأنك لم تصدق ليس مأمورا بأن لا يصدق، هذه معنى تصيير الخبر صدقا بأن لا يصدق، هو ليس مأمورا بهذا، ولكنه مأمور بأن يصدق، مش مش وليس مأمورا بأن يحصل مضمون الخبر، بأن يوقع الخبر في الواقع، لأنه الخبر أنت ما لكش علاقة به. انت بس اصبر حضرتك، نشرح كلام الاسنوي، بس في واحد بيتعجل للرد. احنا مش دلوقتي لما نيجي نشرح كلام الاسنوي بنحط نفسنا مكانه وبنحاول ايه نوضح كلامه على احسن ما يكون. بقى كده نشوف بقى الكلام ده سليم ولا. ادي وجهه نظر الشيخ الاسنوي بيقول ايه، وصوابه ان يقول بان يؤمن بان لا يؤمن بحذف الواو، يعني ما يقولش ايه بانه بان يؤمن ولا يؤمن، ولكن بان يؤمن ايوه بان لا يؤمن، وليس ما وليس الكلام ايه بان يؤمن وبان لا يؤمن، مش في بينهم فرق؟ في فرق ده على كلام الشيخ مين؟ الاسنوي. لكن احنا بندعي ان ايه ان ان ان لا ان هذه تستلزم تلك. طيب مش احنا قلناها المره اللي فاتت برضه؟ تمام. طيب هنوصل دلوقتي للكلام، عرفنا اعتراض الاسنوي. عبارة البيضاوي ايه؟ بيقول بس هو البيضاوي بيقول فهو جمع بين النقيضين. ايوه ايوه فهو هيكون يعني هيكون بين النقيضين ازاي؟ لا لا لا لا ده مش جمع بين النقيضين. الجمع بين النقيضين ان انا اجمع بين النقيض ونقيده في شيء واحد، يعني مثلا نقول ايه قم ولا تقم، اقعد ولا تقعد. لكن هنا الايمان بانه لن يؤمن ده في ذاته كيف يكون جمعا بين النقيضين؟ هو مش هيكون جمعا بين النقيضين الا اذا كان مامورا بالايمان وبعدم الايمان، او مامورا بالتصديق وبعدم التصديق. يبقى كده هو هيجمع في ذاته ايه بين النقيضين، ان هو هيؤمن ومطلوب ان هو يمتنع عن الايمان. تمام. عبارة الاسنوي ليس فيها جمع بين النقيضين. عبارة الاسنوي ليس فيها جمع بين النقيضين، لسه هنشوف بقى. طيب فبيقول وصوابه أن يقول بأن يؤمن بأن لا يؤمن، مش بأن يؤمن وبأن لا يؤمن، لا بأن يؤمن بأن لا يؤمن بحذف الواو كما في المنتخب. قلنا المنتخب ده بتاع مين؟ بتاع الشيخ الرازي، وهو مخطوط على حسب علمي. فإنه مدلول الأمر بالإيمان بأنه لا يؤمن، وقد صرح به في الحاصل. لا الأرمو ده تحصيله الحاصل، التاج والسراج تحصيله الحاصل. طيب وقد صرح به في الحاصل فقال فيكون مكلفا بتصديق الله تعالى في أنه لا يصدقه. يقول وإذا كان كذلك فلا منافاة بينهما البتة. تمام. وذلك يبقى ده هيبين إيه؟ وذلك هيبين عدم المنافاة بين المنافاة بين التصديق وبين ايه التصديق بانه لا يصدق. مفيش منافاه بين الاخبار بانه لن يصدق وبين الامر بالتصديق بانه ايه بهذا الخبر بانه ايه لن يصدق. وذلك لان التكليف بالايمان بان لا يؤمن تكليف بتصديق هذا الخبر الوارد من الله تعالى، وهو كونه لا يؤمن. والتكليف بتصديق الخبر ليس تكليفا بان يجعل الخبر صدق. كده واضح؟ حتى يكون مأمورا باستمراره على الكفر، بل هو محرم عليه. فكيف يسوغ أن يقال إنه مأمور بأن لا يؤمن؟ أليس قد قال الله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء؟ فخلاصة الكلام إيه؟ خلاصة الكلام أنه مأمور بأن يصدق بأنه لن يؤمن، وليس مأمورا بأن يجعل مضمون هذا الخبر صدقا. وكيف يكون هذا الخبر صدقا؟ كيف يكون؟ بأن لا يؤمن، فليس مأمورا بأن يجعل الخبر صدقا عشان نقول له أنت مطالب بعدم الإيمان. تمام. ولكن هو مطالب بأن يصدق فقط بأنه إيه؟ أنه لن يؤمن. طيب وإنما كلف بأن يصدق هذا الخبر وهو ممكن كما قلنا، أما تصيره صدقا فلا. طيب إيه بقى الاعتراض على كلام الشيخ الإسنوي؟ الاعتراض على كلام الشيخ الإسنوي أن أنه إذا قلنا أنه مأمور بأن يصدق بأنه لن يصدق، فذا يستلزم أيضا أنه مأمور بأن يصدق ومنهي عن التصديق، لكن ده يعني إنما جاء عن طريق إيه زي ما أسامة قال، عن طريق الخلف في خبره تعالى، لأن لو أمر بالتصديق بأنه لن يصدق تمام وصدق بالفعل بأنه لن يصدق، وربنا أخبر أنه لن يصدق، فمعنى كده أنه هيكون مصدق بجزئية أهو مش كده، يبقى حصل الخلف في خبره تعالى ولا لا؟ خبره أنه لا يصدق، أنه لن يصدق، ودلوقتي لو صدق هيكون إيه؟ هيقع الخلف في خبره تعالى ولا لا؟ طيب والخلف في خبره تعالى محال؟ محال. يبقى معنى كده لما قال له صدق بأنك لن تصدق، هو كان عايزه يصدق ولا عايزه لا يصدق؟ لا يصدق. لا يصدق. لا ممكن يصدق الجزئية هذه وهذه، لا تدخله في التصديق المطلوب يعني. ليه؟ تدخلش في التصديق المطلوب، بس هو المفهوم من الخبر انه لم يؤمن مطلقا. ماشي، يؤمن به جزئية لا تدخله في مسمى الايمان. لا ما هو مش هنقول ان هو مؤمن، بس هيلزم هو دلوقتي خبر من الله تعالى ان هذا لن يصدق. يعني هو لم يصدق اي خبر. هو ربنا اخبر بهذا لن يصدق. ممكن يصدق بعض الاخبار مع يبقى حصل الخلف في الخبر كده. لو تخلف جزئية واحدة هو مش هيدخل في حيز الإيمان، صحيح، بس ده يستلزم إيه؟ تخلف الخبر، إن خبر الله عز وجل بأنه لن يؤمن الإيمان الشرعي، لكن ممكن يؤمن ببعض الأخبار يعني. ممكن الرب من هي هذه هي نقطة الإشكال وهي نقطة محور الكلام يعني، أما الباقي ممكن يؤمن به، لكن هو إذا لم يؤمن بهذه الجزئية فليس مؤمنا. اي بس هو هيصدق من جهة ايه يعني؟ هيصدق من جهة ان ايه؟ انه يصدق ان هذا كلام الله، من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم صادق مثلا يعرف ذلك. او دلوقتي لو عايز يكذب هذا الخبر مش كان صدق بهذا الخبر او تشهد حتى. فهو لو صدق يعني بهذا الخبر، والتصديق من جهة أنه كلام الله عز وجل، مش هو يصدق بالخبر هكذا بلا بينة، ده مش التصديق المعتبر. لكن إيه اللي يخليه يقبل هذا الخبر؟ يعرف نفسي أنه لن يؤمن، فلما يخبره الإنسان أنك لن تؤمن فهو صدقتك أنا لن أؤمن. بس يبقى هو مش مصدق هذا الخبر من جهة إيه؟ من جهة أنه كلام الله عز وجل، مش ده الكلام فيه. الكلام فيه انه من انه كلام الله سبحانه. لو صدق من جهه اخرى خلاص ما فيش اشكال، فاحنا عايزين نتكلم على الجزئيه اللي هي مثيره للاشكال. احنا دلوقتي جبنا جزئيه عايزين ننقض بها كلام البيضاوي، او هم جابوا كلام نقطه عايزين ينقضوا بها كلام البيضاوي، فانت بتذكر نقطه اخرى غير ناقضه، خلاص يبقى مش معانا. عايزين بس المساله اللي هي ايه اللي هي هتنقض كلام البيضاوي، كويس. فدلوقتي لو صدق بأنه لن يصدق، يبقى هيلزم في ذلك الخلف خبري تعالى. الخلف خبري تعالى محال، وطالما محال يبقى يعني بضمينة الخلف في خبري تعالى، أو عن طريق الخلف في خبري تعالى نستطيع أن احنا نقول إيه؟ نقول أنه مأمور بأن لا يصدق. يعني هو كل دخله في الظاهر، هو الظاهر انه لن يؤمن، يعني ده الظاهر انه لن يؤمن، والاجماع منعقد على هذا انه لن يؤمن مطلقا، وهو بالفعل لم يحصل منه ايمان في لحظه من اللحظات. فاحنا بنقول فعلا زي ما الشيخ الاسنوي بيقول ان هو مامور بان لا يؤمن، لكن هذا يستلزم ان يكون ايه؟ مأمورا بأن يؤمن ومأمورا بأن لا يؤمن، يعني صار وكأنه قيل له صدق ولا تصدق. فهيكون الجواب الأحسن مش الجواب بتاع الشيخ الإسناوي، لكن الجواب الأحسن اللي هو إيه؟ جواب إمام الحرمين اللي هو إيه؟ إن هو ده من قبيل الإخبار عن علم الله عز وجل المتعلق بأن أبا لهب لن يؤمن، كما تعلق علم الله عز وجل بآخرين بأنهم لن يؤمنوا، لا فرق. أخبر هذا أحسن، أما هو ده جواب الشيخ الإمام الحرمين وابن الحاجب، ده الجواب الأحسن، إن ده من قبيل المحل غير. فرق بين ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأننا نؤمن بأن أبي لهب، ده اللي يؤمن، وفرق ما يخبر إذا أخبر، إذا مثلا أمرنا بذلك نمتثل الأمر، إنما إذا أخبر ده يبقى شيء آخر. ما احنا مأمورين بالإيمان بكل ما أنزله الله سبحانه وتعالى، ومن جملة الأخبار اللي احنا مطالبين بالتصديق بها الإيمان بأنه لن يؤمن. لا يعني هو ممكن ربنا سبحانه ينزل يقول آمنوا أن أبا لهب لن يؤمن، وتوقف عند إلى هنا هذا الخبر، يعني كانوا يقول مالكش علاقة بها يؤمن أو لا يؤمن، مالكش دعوة، أنت بس آمن بهذه الجملة، بخلاف أنه يخبر أنه لن يؤمن. لا، ما هو أنا دلوقتي لما يكون عندي خبر في كلام الله عز وجل أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في كلام الأشخاص العاديين، والخبر ده تقوم القرينة على أن الظاهر ده ظاهر هذا الخبر محال التحقق، يبقى دي قرينة كافية على أن الظاهر ده غير مراد، صح؟ لما أجي أقول لك مثلا رأيت أسدا يخطب على المنبر، لو رأيت أسد مسكت ممكن تقول لي ده الأسد ويحتاج لكن لما قلت يخطبه على المنبر يبقى الظهر ده غير مرقب. فاحنا بنقول ان هو لما استلزم الخلف دل على ان ذلك مش مراد، وإلا لو كان مرادا لاستلزم الخلف في خبره تعالى، يبقى المراد ايه؟ شيء اخر. تمام. طيب الثاني ما ذكره صاحب التحصيل وهو حسن ايضا، أن الجمع بين النقيضين إنما يلزم أن لو كان مكلفا بالتصديق بجميع ما جاء به على التفصيل. لما رجح أي من الاثنين الأول وضع الواو، ما احنا بقولنا احنا قلنا ان هو لو لم يضع الواو هتكون مستلزمة للايه؟ للجملة اللي فيها الواو، فاللي عبر بالواو عبر باللازم، واللي ما عبرش بالواو عبر بالملزوم، بس هذا الملزوم يستلزم ذلك اللازم. نعم. طيب مش كلاهما، احدهما موصل الى الاخر. الثاني ما ذكره صاحب التحصيل وهو حسن ايضا، ان الجمع بين النقيضين انما يلزم ان لو كان مكلفا بالتصديق بجميع ما جاء به على التفصيل. ده جواب اخر من صاحب التحصيل، ان هو بيقول طيب ما يمكن يكون ابو لهب يعني مأمور بالايمان ايه على سبيل الاجمال وليس مطالبا بالايمان على سبيل التفصيل. ها ده انت تقصد كده، بس انت ما عبرتش كده. طيب فطبعا هو المطلوب من الناس فعلا الايمان الاجمالي، مش كده؟ مش ده الكافي. فده كلام الشيخ صاحب التحصيل، يقول ايه احتمال ان هو يكون ايه مكلفا بالتصديق بما جاء به على سبيل الاجمال. فبيقول انما يلزم ان لو كان مكلفا بالتصديق بجميع ما جاء به على التفصيل ونحن لا نسلمه، بل هو مأمور بالتصديق الاجمالي، اي بان يعتقد ان كل خبره صدق، وعلى هذا فكيف يجيء التكليف بالمحال. ده يعني جواب آخر للشيخ صاحب التحصيل على هؤلاء القائلين بأن التكليف بالمحل ذاته قد وقع، فالجواب أنه يعني لم يقع التكليف بالمحل ذاته لأنه ليس مأمورا بأن يصدق بهذا الخبر وأن لا يصدق بهذا الخبر، ولكنه مطالب بأن يصدق على سبيل الإجمال، وأن يكون في بعض التفاصيل هو غير مصدق بها لعدم العلم بها، فده ايه لا اشكال، ويكون حصل منه التصديق في الجملة يعني. اجمالا يعني بدون النظر الى التفاصيل. ما احنا لسه ممكن هذا يرد عليه بانه مطالب بان يؤمن بما هو فات وما هو آت، بس ما هو مش ملاحظ بقى للتفاصيل. يعني زي بقى عوام الناس مش المطلوب منهم الايمان الاجمالي، ولا هو بيبقى عارف الادله التفصيليه كده على وجود الله عز وجل وعلى ثبوت القدره، ولا هو بيؤمن اجمالا ان يعني ربنا سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون متصف بصفات الكمال ومنزه عن نقائص وخلاص. تمام. لكن هو ممكن يعترض على كلام صاحب التحصيل زي ما ذكر المحشي تحت، ان هذا الاجمال ونقله عن غيره يعني لا يخلو اما ان يكون يعني منطبقا على هذا التفصيل او غير منطبق على هذا التفصيل. فان كان غير منطبق على هذا التفصيل فلا يكون اجمالا له. طب وان كان منطبقا على التفصيل يبقى في هذه الحالة ايه؟ اذا كان هو الان يقول انه امن مثلا بالقرآن اجمالا او امن بالاسلام اجمالا، فهو حمول اجمالا هذا الاجمال تحته تفاصيل. فالاحتمال العقلي ايه؟ ان يكون هذا الاجمال مطابق لهذا الايه؟ لهذا التفصيل وليس لتفصيل اخر، صح؟ طيب اذا كان غير مطابق يبقى ده ليس الكلام فيه، لان احنا بنتكلم على الايمان الاجمالي بهذا القرآن. لا، احنا بنتكلم على الايمان هو مامور بالتصديق الاجمالي على كلام والذي اخبر عنه انه لن يؤمن. كويس. فهو ده بيقول ان امن ايمان اجمالي. هذا الاجمال اما ان يكون يعني منطبقا على هذا التفصيل او غير منطبق. اذا كان غير منطبق يبقى ليس اجمالا لذلك التفصيل. يعني لو ايمان الاجمالي ده مثلا مشتمل على الايمان مثلا بشيء من مثلا من القران وشيء من شيء اخر مثلا، فده يبقى ليس اجمالا لذلك التفصيل اللي احنا بنتكلم فيه. وان كان يقصد ان هو الايمان ان هو قد امن اجمالا بهذا الذي بين دفتي المصحف يبقى ده فعلا اجمالا لذلك التفصيل. تمام. فبيقول وان كان منطبقا على التفصيل فالتصديق بالجميع في هذه الحاله محال، لان هيارد نفس الاشكال. وامن اجمالا لابد ان يكون منطبق على التفصيل بعينه. ليه بننتقل للتفصيل؟ ليه بننطبق للتفصيل؟ يعني واحد امن بما في القران اجمالا، ليه بنتصور انه قد يؤمن بشيء؟ مش بنتصور، احنا بنقول الاحتمالات العقليه بس. هو لا، ما ادخلناش، احنا استبعدناه، قلنا ده ليس كلامه فيه. الاحتمالات العقليه هو لما يكون امن اجمالا بايه؟ بما انزل النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ فعشان يكون اجمالا لما انزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم يبقى لابد ان يكون ذلك الاجمال منطبقا على ايه؟ على تفاصيل ما انزل النبي صلى الله عليه وسلم. بس ده الكلام فيه. فلو في لو كان غير منطبق يبقى هو اجمال لشيء اخر وليس الكلام فيه. طيب اذا كان منطبقا على ما انزل النبي صلى الله عليه وسلم يكون ايه؟ اجمالا لهذا الايه؟ مفصل. طيب فكيف يتاتى ان يقال بالتصديق الاجمالي مع عدم ايه؟ مع عدم وقوع الخلف في هذا الخبر المفصل. لا، ده اعتراض المعترض. لكن في جواب برضو اخر كويس ممكن ينصر كلام شيخ صاحب التحصيل، برضو ذكره الشيخ بخيت تحت نقلا عن ايه؟ عن صاحب شرح المواقف. قال ان ابا جهل وامثاله لم يكلفوا الا بتصديقه عليه السلام فيما جاء به مما علموا مجيئه به. وهذا الخبر ليس مما علموا مجيئه به. ليه؟ لأنه إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بحالهم لا إخبار لهم. فيعني هم حملوه على أن هذا إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم وليس إخبارا لهم، وليس من الأحكام المتعلقة بأفعالهم، فلا يكونون مكلفين بالتصديق بهذا الخبر على التعيين والتفصيل، بل هم مكلفون بالتصديق بالجميع إجمالا. والتصديق بعدم التصديق انما يستلزم عدم التصديق على سبيل التفصيل زي ما احنا قلنا، ده على سبيل التفصيل. لكن لو امتى يكون التصديق بعدم التصديق مستلزم لعدم التصديق، او الامر بعدم التصديق او النهي عن التصديق، لما يكون مؤمن بهذا الخبر تفصيلا، لكن في حالة التصديق الإجمالي هو غير عالم، لأن هو دلوقتي هو الآن ربنا سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن أن هذا لن يؤمن، صح؟ وليس إخبارا لهذا الشخص بعينه. فالشخص ده لما طولب بأن هو يؤمن، هو طولب بأكثر بأن ينطق الشهادتين، هل قيل له أنت عليك أن أنت تؤمن بسورة الكوثر وبسورة النصر وبسورة، أنت بتعمل كده مع واحد من اللي داخل في الإسلام، ولا بتطلبه بالإيمان الإجمالي؟ وممكن يؤمن ويعيش طول حياته وما يسمعش عن سورة اسمها سورة الكوثر، صح؟ ممكن. في الحالة دي أنت تعتبره كافر، ولا بتقول أنه يعني مؤمن لأنه طولب بأن يؤمن بما علمه، وليس مطالب بأن يؤمن بما لم يعلمه، ولا هو مطالب بأن يؤمن بما لم يعلمه؟ لا، مطالب بس على سبيل الإجمال، صح؟ بس مش على سبيل التفصيل. يعني هو مطالب بأن يؤمن ذاك أداء إيه؟ هذا كلام الله. يبقى هو مؤمن بالكوثر على سبيل الإجمال ولا لا؟ لكن على سبيل التفصيل يعني مستحضرة على سبيل التعيين. واضح يا شيخ حسب الله؟ فلو واحد دلوقتي أسلم، أنت بتطلبه بإيه؟ بأن يؤمن بأين ما بين دفتي المصحف إيه؟ هذا كلام الله، مش كده؟ كويس. لكن هو ممكن يمضي طول عمره ولا يعلم بسورة زي سورة الإيه؟ بلاش الكوثر، سهلة شوية، ما يسمعش عن سورة اسمها سورة الإيه؟ القتال مثلا، مش كده؟ في سورة اسمها سورة القتال؟ تمام. فدلوقتي هو مطالب بأن يؤمن بها على سبيل الإجمال، بس على سبيل الإجمال يعني من ضمن الصور. لكن هو أنت لو جيت سألته ده أنت بتؤمن بالمصحف أبو، طب ما في سورة القتال، يقول لك والله أنا أول مرة أعرف إن في حاجة اسمها سورة القتال، صح؟ فأنت بتعتبره إنه غير مؤمن ولا هو مؤمن؟ بس مؤمن بذلك الإيمان الإجمالي، تمام؟ فهو لما أبو لهب يعني ده رد على الاعتراض اللي هو ان هو فلا يكون اجمالا لذلك التفصيل، فبنقول لا، بالمثال هو يتضح. فهو لما ابو لهب امر بان يصدق، هو المطلوب منه ايه؟ التصديق الاجمالي، مش كده؟ فهذا المطلوب منه هل هو فيه يعني امر غير ممكن او امر محال؟ ايه؟ ممكن في ذاته. هو كمان حتى معرفته بالخبر مش عارف بالخبر، لانه مش مطالب الا ان يؤمن بما ايه؟ بما علم مجيئه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عالم التفاصيل، كويس؟ لكن سائر المكلفين مطالبين بايه؟ بان هم يؤمنوا بما علموا مجيئه، وليسوا مطالبين بان يؤمنوا بما لم يعلموا مجيئه، الا من جهه الاجمال لا من جهه التفصيل، تمام؟ عشان كده الشيخ رناي لو بيقول انما يستلزم عدم التصديق على سبيل التفصيل والتعيين حتى يكون عالما بالتصديق بالاخبار الى اخر بقى الايه الكلام. فبيقول برضو اما اذا كان المراد من التصديق بالجميع اجمالا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، التصديق بجميع ما جاء به بحيث لا يخرج شيء مما جاء به لم يؤمن به ولو بطريق الإجمال، فلا شك في أنه يدخل في ذلك خبره تعالى، لأن أبا جهل مثلا لا يؤمن فيلزم أن يكون مصدقا به ولو إجمالا، فيستلزم التصديق الإجمالي حينئذ عدم التصديق، ويكون التصديق الإجمالي ملزوما لعدم التصديق ولو إجمالا، وملزوم النقيض ممتنع بالذات، فيلزم التكليف المحل ذاته. هذا ما قاله هو كلام طويل الشيخ بخيت بيقوله، خلصته اللي احنا قلناه يعني، ولكن هذا كله انما يجيء اذا سلمنا تكليف ابي جهل او ابي لهب مثلا بالايمان الى اخره، ولكن لا نسلم ذلك، ونقول ان التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمه شيء من ذلك، سواء قلنا ان ابا جهل او ابا لهب مثلا ممن علم موتهم على الكفر بخبر الصادق ودخولهم في الايات التي نزلت بعدم الايمان، والتصديق ما جاء اجمالا تصديقا مطابقا للتفصيل، او قلنا انه الى اخره. هو الشيخ ايه بيستفيد يعني، هو خلاص الكلام اللي احنا ذكرناه ايه اللي هو ايه اللي هو يعني ايمان ابي لهب الاجمالي لا علاقه له بهذا الموقف يعني هو كده هيقع التناقض ليه بعلم النبي صلى الله عليه وسلم بايمانه الاجمالي، وايمانه الاجمالي بيقول له ان تؤمن بما كل في المصحف ومن كل ما في المصحف هذه الآية أو هذه الصورة بحيث إذا عرضت عليه يؤمن بها. دلوقتي الخبر التفصيلي ده لو عرض عليه فهو لو صدق بهذا الخبر من جهة أنه كلام الله عز وجل فهو هيقول لنفسه إيه؟ طيب خلاص هو صدق بأن هذا كلام الله، هيرجع بعد كده بعد ما آمن بأن هذا كلام الله يقول بس كلام الله لا يدخله الإيه؟ لا يدخله الخلف، يبقى أكيد ربنا مش بيأمرني بالتصديق، ده بإيه؟ عايز مني عدم التصديق، فصرت مأمورا بالتصديق بعموم الآيات وبالإجماع، وبعدم التصديق بسبب أن أنا لو صدقت هذا الخبر بخصوص سيقع الخلف في خبره تعالى، فصار إيه؟ لو هو ده عايز يدخل في الإيمان فهنقول هيصدق بهذا الخبر من جهة أنه كلام الله عز وجل، مش من جهة أنه هو مقتنع زي ما الشيخ أمين يقول أنه هو إيه لن يؤمن، خلاص ده ليس الكلام في هذا، لكن الآن عايز يؤمن بهذا الخبر من جهتي أنه كلام الله عز وجل، فبقول فعلى طول هيقول لنفسه لكن لو أنا آمنت لوقع الإيه الخلف، ده هو هيؤمن على أنه كلام الله، لو وقع الخلف في خبره تعالى، والخلف في خبره تعالى محال، يبقى الخبر ده مش المراد منه غير أن أنا إيه أن أنا لا أصدق. فطب إزاي بقى أنا مأمور بالتصديق وبهذا الخبر أنا مأمور بعدم التصديق، وده جمع بين النقيضين. فاحنا بنقول إيه؟ بنقول أنه ليس جمع بين النقيضين، وقلنا أن في جواب أول ذكرناه بتاع إمام الحرمين أن هذا إيه مستحيل لغيره، انه اخبار بانه لن يؤمن، اخبار بانه لن يؤمن، وده غايه ما هناك انه ان الله عز وجل قد كشف لنا عن علمه القديم بانه قد تعلق بان فلان لن يؤمن، وقلنا ما الفرق بين ان العلم القديم يتعلق بعدم ايمان فلان مع عدم الكشف عن ذلك، او ان يتعلق بايمان فلان او بعدم ايمان فلان مع الكشف عن ذلك، مع الفرق ما ايه الفرق؟ ما احنا عارفين ان كل المخلوقين مأمورون بالايمان، واللي هيؤمن قد تعلق علم الله عز وجل في الازل انه سيؤمن ويكون ايمانه واجبا لغيره، والذي لن يؤمن ايضا لن يقع منه ايمان، ويكون قد تعلق علم الله عز وجل بانه لن يقع منه ايمان، ويكون ايمانه في هذه الحاله من قبيل محل غيره. لكن هذا الذي امن او ذاك الذي لم يؤمن، هل فعل امرا ممكنا في ذاته ولا امرا محالا في ذاته؟ وهل طولب بأمر ممكن في ذاته ولا محال في ذاته أو واجب في ذاته؟ ممكن في ذاته لكنه واجب. والجواب الثاني اللي ذكره صاحب التحصيل بأنه إنما يكون جمعا بين النقيضين لو كان مأمورا بأن يصدق على سبيل التفصيل. أما لو حصل منه التصديق، لو طولب بالتصديق الإجمالي، لو طولب بالتصديق الإجمالي مفيش إيه، ليس هناك تكليفا بالمحال ذاته، وليس هناك جمعا بين النقيضين. الشيخ الإسنوي بيقول أيوه. طب إحنا قلنا إنه مطالب بأنه يؤمن على سبيل الإجمالي، طب قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي على سبيل التفصيل أنه أن أبا لهب لم يؤمن، ماذا سيكون الرد؟ يعني أبو لهب ماشي رددنا على أيوه، إيه الإشكال؟ أنت قرر لي الإشكال. الإشكال إن هو يعني النبي علم أن أبا لهب لم يؤمن. طب إيه الإشكال؟ أنت الآن طلبت بأمر وقد يعني حجب عنك ما سيقول إليه حالك، فقال انا طلبت منك كده شيء، ما انت راجل دلوقتي داخل تمتحن عندي وانا ناوي اسقطك سواء حليته ولا ما حليتش، وبقول لك ذاكر، و طبعا يعني تعالى عن ذلك الوان كبيره، بس خلينا مع المثال ده مثلا. كويس، انت ده طلبتك بشيء مستحيل؟ لا انت ما تعرفش، لكن انت لو جيت قلت لك والله تذاكر ما تذاكر انا مسقطك. ومع ذلك لو قلت لك ذاكر وانا هسقطك برضه ما طلبتكش بامر مستحيل. فهو دلوقتي هو الكلام كله بيقول ايه، بيقول لو هو علم تفصيلا يعني على تقدير ان هو كان الامر انه كان مامورا تفصيلا بالفعل بانه لا يؤمن، كويس، وعالم بهذا هيقع الجمع بين النقيضين على التسليم بهذا. لكن بيقول لا، هو والله ممكن مطالب بالإيمان الإجمالي، الإيمان الإجمالي يؤمن بما علم مجيئه اللي هو القرآن إجمالا، مش مطلوب منه التفاصيل. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم اللي انت بتقول عليه مش هيكون مؤثر في الإيمان وعدم الإيمان، لأن ده مش موضوعنا. يعني هو موضوعنا كله انه يكون مأمورا عشان يتحقق، احنا دلوقتي كلامنا هل وقع التكليف بالمحل الذاتي ولا لا؟ عشان يقع التكليف بالمحل الذاتي يبقى لازم يكون في جمع بين النقيضين، كأن انا اقول لك صلي ولا تصلي الان من شخص واحد في وقت واحد تمام جهه واحده، ما اتحاد الجهات كلها عشان يتحقق الايه هذا التناقض. يعني اذا انتقل النبي او هي خلاصتها اتحاد ايه قلت؟ النسبة الحكمية اللي هي الخلاصة، يعني بعضهم يقولوا اتحاد الوحدات الثمانية وبعضهم يزودوهم، لكن الخلاصة اتحاد النسبة الحكمية. اتحاد النسبة، ما احنا قلناها في المنطق دي قبل كده، اتحاد النسبة الحكمية ان هو نفس الشخص في نفس الوقت في نفس الحال الآن، صدق ولا تصدق، ده اللي هيبقى محال. ان حكام يكون تحقق يعني. تمام؟ طيب. بيقول وهنا امران، احدهما ان الامام لما قرر هذا الدليل في المحصول، الحته دي سهله، دي حته كده ايه بسيطه يعني. لما قرر هذا الدليل في المحصول والمنتخب قال انه مكلف بالجمع بين الضدين، وصاحب الحاصل جعلهما نقيضين. يعني عباره المحصول انه مكلف بالجمع بين الضدين، وعباره الحاصل انه مكلف بالجمع بين النقيضين. طبعا انتوا عارفين الفرق بين النقيضين وبين الضدين، مش كده؟ طيب، وصاحب الحاصل جعلهما نقيضين، فتابعه المصنف. والسبب فيه طبعا هو الجمع بين الضدين محال والجمع بين النقيضين محال، لكن الفرق ايه؟ الفرق ان ارتفاع النقيضين محال وارتفاع الضدين ايه ليس محالا. هذا الدليل هو فين؟ هذوما ان الامام لما قرر هذا الدليل اللي هو دليل المعترضين، يعني انه بيقول ان في جمع بين النقيضين، يعني فهو عرضوا على انهم بلفظ انهم قالوا ايه ان هذا فيه جمع بين الضدين، وصاحب الحاصل عرض دليل المعترضين على انه ايه جمع بين النقيضين. دليلهم اللي هي مساله اولها في تقرير الدليل، يعني دليل المعترض. كويس، فهو طبعا الجمع بين النقيضين محال والجمع بين الضدين ايضا محال. فتابعه المصنف، والسبب في هذا أن صاحب الحاصل نظر إلى الإيمان وعدمه. يعني المعترض بيقول إيه؟ إن هو صار مأمورا بالإيمان وبعدم الإيمان. طب الإيمان وعدم الإيمان دول نقيضان ولا لأ؟ تمام، وهما نقيضان. وأما الإمام اللي هو الرازي فإنه نظر إلى أن إيه؟ إلى أن العدم غير مقدور عليه كما سيأتي. المسألة دي هتيجي معانا. هل ممكن انت فعلا قادر على تحصيل العدم؟ فلا، كما سيأتي، فلا يكون مكلفا به، بل المكلف به هو كف النفس عن الإيمان. والكف، كف النفس ده فعل ولا مش فعل؟ مش احنا شرحناه قبل كده مرة بس بره الموضوع ده، ما كنا بنتكلم على السنة والبدعة، فاكر يا شيخ أمين؟ فقلنا ان في فرق بين عدم الفعل وبين كف النفس.